بالله من الشيطان الرجيم. الأول الإسلام، الثاني السلامة من أربعة أمور، ما هي؟ العمر والإقامة والتنكيل والجدع. هذا الثاني. الثالث الإسلام، والسلامة الثالث الخلو من العوام، ويبقى الشرطان الأخيران. الشرط الرابع النية، ما هي مقومات النية؟ المصنف يقول النية لها أربعة مقومات: قصد الفعل، قصد القربة، قصد الواجب، المقارنة. إذا توفرت هذه الأربعة يعني النية موجودة. أولا قصد الفعل، أما إذا الإنسان ما كان قاصدا للفعل، يعني لم يكن الفعل قد خطر في باله وأقدم على عمل، هذا لا يسمى ناويا. كان نايم بالطيف قال أنت حر لوجه الله، هذا قاصد لهذا العمل؟ لا، عندي نية؟ ما عندي. هذا الشرط الأول اللي يسمى بالقصد. الشرط الثاني القربة، يعني يفعل هذا العمل لأجل الله سبحانه وتعالى، فإذا قصد العمل لكن لا لله وإنما للمال أيضا لا ينفع. الشرط الثالث قصد الوجه، قصد الوجه شيء القدماء كانوا يقولوا اللي غالب المتأخرين ما يقبلوا، وهو تحديد هوية العمل من وجود أو نهي. لذلك شايفين بعض المقدسين يقول أصلي صلاة الظهر، شنو يقول؟ لوجوبها، هذا لوجوبها قصد الوجه، لو لاستحبابها فليس ما قصد الوجه، فيقول اعتقوا لوجوبه أو لاستحبابه. الشرط الرابع أن النية يجب أن تكون مقارنة، المقارنة. أما إذا أعتق بعدين نوى لا ينفع هذا العمل. فهذه أربعة مقومات للنية. والنية أقف على الإسلام ويشترط فيها الإسلام. والنية النية شنو مقوماتها؟ المشتملة على أولا قصد الفعل، هذا واحد. الشيء الثاني متقربا، حال كون هذا المعتق متقربا، قصد القربة، قصد الفعل مقابل النائم، المتقرب مقابل اللي للمال مثلا أو للرياء. الشيء الثالث على وجهه، قصد الفعل على وجه الفعل، وجهه يعني نوعيته وكيفيته وهويته من وجوب واستحباب. هذا الثالث النية المشتملة على هذه الثلاثة والمقارنة لصيغة أن تحر، أما إذا كان بعدها فلا ينفع. هذا من الشرط الرابع. الشرط الخامس هو التعيين للسبب. التعيين للسبب يعني شنو؟ يعني الإنسان لازم يبين العلة. احفظ هذا العبد قربة إلى الله تعالى لوجوبه، بعد شنو عندنا؟ لماذا؟ كفارة عن إفطار شهر رمضان. هذا يسمى تعيين السبب والعلة. والتعيين للسبب الذي يكفر المكلف عن ذلك السبب وعن تلك العلة، سواء تعددت الكفارة في ذمتي عند كفارة، كفارة إفطار وكفارة شنو؟ ظهار، فيعين السبب اللي هذا عن الظهار، أم لا كفارة واحدة. في صورة التعدد سواء تغير الجنس أم لا، الجنس كان متغير صحيح، جنس يعني منه بلي، يعني حسب تفسير البعض يعني جنس المكفر عنه مو جنس الكفارة، لأنه جنس الكفارة التفتوا خلاف سياق العبارة اللي يجي بعدين. جنس المكفر عن، يعني مكفر عن كان ظهاريا لو كان ظهاره إفطار لا جميعيا في كل الصور لا بد من التعليم. مثلا عنده إفطاريا يقول عن الإفطار الأول عن الإفطار الثاني، إفطار تلك السنة وإفطار هاي السنة. جنس المكفر عن لازم يكون معين، وسواء تغير الجنس للمكفر عن أم لا. ومنه منكم سواء وسواء كما يقتضيه، يعني التعميم إطلاق عبارة المكفر عن، لأن التعميم للسبب متعدد أو متعدد متفق أو مختلف، وصرح بهذا التعميم في الدروس للحالات الأربع: تعدد أم لا، تغير أم لا. ووجه وجوب التعيين للسبب يعني بأي دليل؟ جاي الدليل أخص من المدعى. شنو الدليل؟ هو أنه عندنا بعض الحقائق تنطبق على مصادر مختلفة، ويمكن أن يكون هذا المصداق مصداقا لهذه الحقيقة أو لتلك الحقيقة. الإنسان حين تعدد هذه المصادر وتعدد العنوانات لا بد أن يقصد أن أي عنوان هو الذي يريده. مثلا أنا أقول هالشكل عندما يصير الظهر أقول الله أكبر أصلي، هذا ما أفكر اللي هذا أداء له قضاء صحيح له مصحيح، هذا صلاة له مصحيح، لازم اثنين اللي هاي صلاة الظهر له قضاء صلاة الظهر، لازم تعين هذا واجب له مستحب. يعني الفعل بونجة أتولى صلاة الفار، يعني الفعل ما إلى الإنسان، هذا الفعل شنو وهو من يدل عليه شنو؟ الفعل يمكن ينطبق على هذا العنوان أو ذلك العنوان، فمن دون أن تعينه أنت وتخصصه بأحد العناوين لا يتخصص، إذا لم يتخصص فينتفي. القاعدة الفلسفية تقول الشيء إذا لم يتشخص لم يوجد. يعني شنو؟ يعني زيت عندما يريد يجي لا أبيض لا أسود، أما يكون لا أبيض ولا أسود يمكن لو ما يمكن كل ألوان أحمر وأخضر كلنا نجمعوها، يكون لا مردد لا أبيض لا أسود. عندنا فجلسان لا أبيض لا أسود، ها عندنا لو ما عندنا سؤال، عندنا إنسان في الخارج لو أبيض لو أسود، لو إما أبيض وإما أسود، الإنسان اللي يوجد في الخارج لو طويل لو قصير، عندنا إنسان اللي إما طويل وإما قصير في الخارج مو في علمي، أنا ما أعرف الواقع. الإنسان إذا يوجد في الخارج لازم يكون طويل حتى يوجد أو قصير حتى يوجد، أو أنا هالشكل أملق شيء حتى بعدين نشوف هذا طويل لو قصير، هذا ما يوجد في الخارج. فإذا بالنتيجة لابد من التشخيص حتى يطبق العنوان على ذلك. أما إذا قلت كفارة تعتق رقبة، خب هذا كفارة الظهار لو كفارة الإفطار يوم تعتق رقبة، هاي كفارة ظهارك لو إفطارك مواضع. فإذا ما عينت ميت عين لا هذا لا هذا ويصير باطل. بلي ليش يجي عن أحدهم؟ خب هو اللي يروح إلى هذا لو انت تخليه يروح الى ذاك. سؤال، هو يروح ليش يروح الى ذاك؟ ليش يروح الى ذاك؟ ها يذهب الى هذا ترجيحا بلا مرجح، يذهب الى ذاك ترجيحا بلا مرجح، يذهب الى احدهما، الى احد ما عجب الخارج، عندنا زيد عندنا عام، اما احدهما موجود بالخارج ثابت من الناحية الوصولية انه الاحد مو موجود بالخارج او ما عجب الخارج، زيد عندنا أم عندنا، أما أحدهما ما عندنا بالخارج، فهذا الكفارة يروح إلى الظهار ترجيح بلا مرجح، يروح إلى الإفطار ترجيح بلا مرجح، يروح إلى أحدهما أحد ما عندنا بالخارج. شنو؟ ليش؟ يعني الكفارة الأولى يجوز أسرق. الأسرق مو دليل. الكفارة الثانية قد تكون أعظم جريمة عند الله، وليش يروح إلى ذاك بالخارج؟ هذا أقرب، ذاك أسبق، هذا أقرب. واحد لم يبدأ بالذي يليه ما لم فتجيب وجه اعتبار، احنا نجيب وجه اعتبار دليل ما فعل الاسبقية والالحقية. ووجهه ليش لازم التعيين؟ ان الكفارة اسم مشترك بين افراد مختلفة، يعني عندنا كفارة الافطار كفارة، كفارة الظهار كفارة، كفارة قتل الخطأ كفارة، كلها كفارة. هو هذا اللي سواته شنو؟ هذا مو باطل، اسم مشترك بين افراد مختلفة والمأمور به. إنما يتخصص بمميزاته عن غيره. يعني متى يتعين اللي هاي كفارة ظهرية وإفطارية؟ إذا ميز عن غيره. أما إذا لم يميز عن غيره بعد ما يتعين وما يشخى. والمأمور به يعني الذي أمر بك المولى الأكل إفطاري أو الظهري إنما يتخصص ويتعين بأي سبب؟ بسبب مميزاته عن غيره، يعني ما يميزه عن غيره. ما هو المميز؟ النية وحدها هي المميزة، فلا بد من وجود النية بمميزاته بسببية عن غيره متعلق بمميزاته. والها يعود إلى المأمور به إنما يتخصص بمميزاته عن غيره. صحيح، هذا غيره من هو؟ من بيانية، مما يشاركه، يعني يشارك المأمور به. هذا الشيء اللي دا تسوي إلى مشتركات مثله، هذا عتق إفطاري لو ظهاري كلاهما مشتركات في أنهما كفارة، هذا يهم. فلا بد من تعيين السبب. هذا الدليل. أكو إشكال في هذا الدليل؟ يخطر في بال الإخوة؟ بالي والدليل الخاص، وإلا في الواقع لازم يكون مميزين، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. لا تتصامح من قبل المولى، إهلا أستطيع هذا التصامح. إهلا أكو إشكال واحد، الإشكال الدليل أخص من المدعى. أنت شنو تقولون؟ تقولون يمكن يكون عندنا مشتركات، فما يكون معلوم أن هذا العمل لهذا لذاك. واضح؟ أم عند ظهار أم عند إفطار؟ خب نسألكم، إذا ما عند إلا ظهار شنو تقولون في هذا الأمر؟ إذا ليس عنده إلا ظهار، المطلب يقول عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون عليه كفارة واحدة، مسوي ظهار يريد يكفر ولازم يعين، دائما مناسب لازم يعين. إحنا عندما نصلي اليوم صلاة الظهر لازم نعين أنها قصر لو سمع؟ لازم نعين؟ ومعينة هي الأخوة ليش ما يجاوب؟ معين لازم عين أصلي صلاة الظهر تماما وهي معين. نعم إذا قلنا في موارد إحنا مخيرين بين القصر والإتمام مثل كرملاء أو الكوفة، إحنا لازم نعين لأن أقوى احتمالين. فإذا أنا علي كفارة واحد خب معلوم هذا كفارة لذلك العمل، أنا ما سوي كفارة عن عمل ما فعلته، فدائما مناسبة أحتاج إلى التعيين. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون الأسباب متحدة جنسا. يعني شنو متحدة جنسا؟ يعني يوم الأقر من شهر رمضان، هسه أقول هاي كفارة اليوم الأول واليوم الثاني بأي مناسبة لازم، وهذه كفارة الإفطار عين السبب. هسه كونه يوما أولا أو يوم ثاني بأي دليل يجب علينا أن نذكره وننويه؟ نعم عند صورة ثالثة إذا كانت الأسباب مختلفة جنسا، يعني ظهاره إفطار، هنا لابد من التعيين لكي تتعين. وإذا في الصورتين الأولتين هما معينتان، ويشكل هذا الدليل بأنه ضمير الشأن مع اتحادها، اتحاد منه الكفارة في ذمة المكفر لا اشتراط. اشتراط ماكو، انتو دليلكم كان اشتراط، انتو خلقا ماكو اشتراط، شنو رأيكم؟ فتجزي نية ماذا؟ نية المكسر أو نية العتق؟ نية العتق ولو موارد العبارة لكن مفهوم من كل العبارة. فتجزي نية العتق عما في ذمته من الكفارة. شنو في ذمته من الكفارة؟ صحيح؟ أمو ذاك فصار واضح؟ بعد ما عين في هذا شنو؟ ما في ذمته. فتجزي نية العتق عما في ذمته، يعني ذمة المكلف ما في ذمته شنو هو؟ بيانية من الكفارة، لأن غير ما في ذمته ليس مأمورا به. شنو ما في ذمته؟ الظهار. الإفطار مو مأمور به، بل ولا يتصور وقوع الغير، غير ما في ذمته لا يتصور وقوعه من المكلف في تلك الحالة. في حالة الانفراد يتمكن يعتق على الإفطار، وهذا مو مطلوب في شهر رمضان. يعني شنو يعتق على الإفطار؟ يعني الخيار الوحيد الشائع أمامه شنو أن يسوي؟ كفارة الظهار ولا شيء آخر. فإذا أولا احنا بحثنا عنه، أولا نية شنو هو؟ ما شنو أكو في ذمته؟ الظهر، فالشيء آخر ما في إذنه. الشيء الثاني هذا ما يتمكن إلى شيء آخر، إلى الظهر، إلى الإفطار، أقل معقول إلى الظهر هذا الإنسان معقول. أنتوا على أجيبكم مثال، تقدرون تقول للصحن إنه يأهدروا للبيت يصير تتمكنون تقولون هذا الكلام، دا تقول للصحن قول دا أروح للبيت، أما أنتوا دا تقول إلى وين إلى الصحن تقولون أنه تقول للبيت يصير هذا العمل، جربوا يصير له يصير. إذا أنت عندك إرادة تروح للصحن شلون تقول تروح للبيت؟ يعني تمكنت علي أذكر نفسه؟ أنا اللي عليك كفارة الظهار أقول كفارتك كفارة عني، أصلا مو معقول هذا المطلب. فإذا في الحقيقة ما عندنا إلا عمل واحد له لون الرأس، أنت كل شيء في رقبتي هو يصير عنه بعد ما كل شيء، ولا يتصور وقوع الغير، غير ما تذم هاي كلمة غير، بل ولا يتصور وقوع الغير من المكلف في تلك الحالة، يا حالة حالة الوحدة، وحدة الكفارة اللي عليها لا يتصور وقوع شرعها أقل ما يمكن، أصلا يمكن له شيء آخر. فلا وجه للاحتراز عن الغير، غير ما قحة نحترز عنها كالقصر والتمام في غير موضع التخيير، والمواضع التخيير المسجد الحرام، كربلاء، الكوفة، نعم المسجد النبوي، المسجد النبوي المدينة، هذه الأربعة هنا لازم تعين طبعا على رأي المصنف. أما على رأي الواحد هناك مو لازم يعين، يعني الواحد يروح بالمسجد الحرام يقول الله أكبر، يشوف إذا أنت خلوه يسوينها رباعية، إذا ما عنده قرب يقصر أكبر الواحد ما يخالف، أو إذا أجى صديقه يسوينها قصر، إذا ما أجى يسوينها تمام أيضا ما يخالف، بس على رأي المصنف لازم. أما إذا أنا فيكم أقول تماما مو لازم، هو تماما كالقصر والتمام في غير موضع التخيير ولا في وطنك أنت. هذا القسم الأول في الواحد. والأقوى أن المتعدد، يعني شنو بل التكفير المتعدد، ما نقول كفارة حتى ليس مذكر معنا، أن التكفير المتعدد في ذمة المكلف مع اتخاذ نوع سبب التكفير، يعني شنو يعني كل إفطار خمس إفطارات عدة كإفطار يومين من شهر رمضان اللي اثنين هم واحد السبب وخلف نذرين نذرين خالفهما، الأقوى أن المتعدد كذلك يعني كالنوع الأول، يعني يحتاج إلى التعين لنا. يقول كفارة شنو؟ كفارة الإفطار هو كفارة الإفطار، لازم يقول كفارة الإفطار، لا هو كفارة الإفطار هو ما فرق فيما بينهما حسب الظاهرة. نعم لو اختلفت أسباب التكفير الأسباب كانت مختلفة توجه ذلك يعني منه يعني التعيين. الخلاصة إذا عند إفطار واحد لازم يقول إفطار لا هو إفطار، إذا عند إفطار يعني لازم يقول إفطار مو لازم يقول إفطار لأنه هو إفطار أحا مثل سواء كان الأول أو الثاني. المصنف بعدين يقول إن هي المطلقة ما بها إشكال، يعني يقصد الأول أو الثاني مو لازم، يقول أسوي ما تقدم. نعم لو اختلفت أسباب التكفير توجه التعيين، ليش؟ ليحصل التمييز. وإن اتفق مقدار الكفارة ظهر شنو كفارته؟ قتل الخطأ شنو كفارته؟ صحيح؟ كلاهما عدل، مقدار الكفارة متفق وملتحق، لكن ما دام السبب مختلف لازم نقول هذا تكفير عن الظهار، هذا تكفير عن القتل مثلا. شنو؟ شلون معين؟ أقل هذا حتى قتل العقد الأول، هذا مال شنو؟ منو قال؟ ما؟ أيدي ويلي مسوي إفطار هذا يروح على ياهو فلا جميل، هنا ما هو معين إلا النية. بالي. الحقيقة هذا الكلام أنه هذا الكفارة تروح عن الإفطار لولا صحيح؟ تروح عن الإفطار لولا لا، لأن الإفطار مسلم في رقبته. أكو دليل على لزوم تعيين اليوم؟ لو ما اكو دليل، احنا نية الوجه اكو عندنا دليل على رأي المصنف، يعني لماذا اكو دليل، اما بالنسبة الى تعيين اليوم ملازم. انا عندي الصلاة صلاة الصبح، لازم انوي الصبح لو ما لازم انوي؟ ها؟ يعني لو ما انوي، خلنا نفكر هالشكل، بعدين افكر لهذا القضاء لو اداء لو مستحب لو واجب، لازم. اما لازم اقول ما اليوم السبت لو ما لازم يوم الاحد؟ مو لازم اقول. ها؟ مو لازم. المهم. وقيل ما يخالفك تقول له انت القول الاول. القول الثالث كم قرطاء عندنا؟ الوجود مطلقا. الثاني التفصيل فصلنا ثلاث اقسام. القول الثالث وقيل لا يستقر الى التعين ابدا. متعدد مو متعدد سبب اي شيء كان انت اعتق اما فرق كيف معاه يريد يتوها كفارة الظهار لو افطار انت فتو. هذا بالنسبة الى شنو؟ بالنسبة الى الاقوال في التعين. وعلى من نخترناه لو اطلق برئت ذمته من واحدة الله بعينها. شو تفكروا لهذه المسائل؟ احنا قلنا المسائل يجل يطلع في موردين يعني عدم التعين وقصد ما في الذمة. واحد اذا الكفارة واحدة واحد اذا الكفارة من نوع واحد اهلا اي سؤال افطارين في يومين. اذا افطر في يومين لو خالف نذرين واعتق عبدا صحيح؟ لأن في النذر الأقوى عتق العبد. هذا يصير عتق عن الأول لا عن الثاني. ها؟ ما كنت لا عن الأول ولا عن الثاني صحيح؟ بل الله يخصص أي إنشاء بأي إنشاء. الثاني عندما يريد عتق شنو يقول؟ لازم مطلق أيضا يكون. يعني الأول منوى ما في الذمة، الثاني لازم يروى ما في الذمة. صار واضح؟ ولا يجوز له التقييد في الثاني. يعني اذا الاول قال كفارة الافطار، الثاني يقول كفارة الافطار، بعد ما يقول افطار اليوم الاول او الثاني، لان ربما عندما اطلق الله اختاره للاول، اذا الثاني قال للاول يتواردان على الاول ويبقى الثاني بلا مبرر وبلا ملئ. احنا عندما نطلق نترك القضية لله سبحانه وتعالى. فيمكن اذا في الثاني نويت التقييد الله اعطى الاول للمقيد فذاك الآخر لا يبقى له كفارة وتبقى الكفارة في رقبته. وعلى ما اخترناه ما اخترناه شنو؟ فرواه شلون؟ اخترناه من عدم لزوم التعليم في الصورة الأولى والثانية. لو أطلق صحيح؟ قال هاي كفارة الإفطار، ما قال اليوم الأول أو الثاني، برئت ذمته من واحدة من الكفارتين لا بعينها مطلقة. الله سبحانه هو الذي يعين، سيتعين في بعض الكفارات المتجانسة الإطلاق من ما في ذمة، ما يعين عن هذا أو عن ذاك، سواء كان بعتق أم غيره. يعني سواء كان التكفير بالباقي بعتق أم غير العتق. يعني شنو؟ يعني واحد عليه كفارة إفطار رمضان، واضح؟ كفارة إفطار رمضان وكفارة أحد. شنو كفارة الإفطار؟ أحد الثلاث. شنو كفارة العهد؟ ها؟ أحد الثلاث. واضح لولا؟ صحيح؟ هذا يسمو مختلف. إذا كان متحد يعني نذران عنده خالفهما. إذا أعتق عبدا مطلقا الثاني لازم يعتقه مطلقا، ما يقول عن النذر الأول أو الثاني. واضح؟ إذا صام 60 يوم الأول كان مطلق يكون الكفارة عتقا أو تكون غير عتق. لو مثلا إذا في الأول عتق بالثاني صام 60 يوم، ال 60 لمن يفطر؟ مجهولة ومطلقة كما كان الأول. فيتعين في الباقي الإطلاق سواء كان التكفير بالباقي صحيح؟ كان بعتق مثل إذا شنو أعتق ثم أعتق، أم غير العتق مثل أعتق ثم صام 60 يوم، الصوم لازم يكون مطلق أم غيره. هذا غيره من هي من الخصال المخيرة. شنو الخصال المخيرة؟ في كفارة عهدين مثلا الخصال المخيرة، في كفارة إفطارين الخصال المخيرة. من الخصال المخيرة هي من بيانين الغير أو المرتبة على تقدير العهد. يعني شنو هو؟ كفارة الظهر مرتبة أو مخيرة؟ مرتبة. اعتق عبدا بنية مطلقة ثم عجز عن العبد وجاء الى ماذا؟ الى الصوم. هذا الصوم بأي نية يسويها؟ بنية مطلقة مو بنية مقيدة. صار واضح؟ ام غيره من الخصال المخيرة اذا كان كالنذرين او المرتبة صحيح الغير شرعي في قطاع المرتبة على تقدير العارض تحت الرقبة ثم عجز عن الرقبة في المرة الثانية فيصوم 60 يوم فيطلق في 60 هذا ما حتى يبقى إن شاء الله كل شهور بعث آخر ولو شك في نوع ما في ذمته نجري عليه كفارة الإفطار أو الظهار شو يسوي؟ إحنا لازم يعين؟ ما لازم يعين ليش ما لازم يعين؟ لأن عدم القدرة على التعيين فيقول ما في ذمة ولو شك في نوع ما في ذمته يعني الكفارة اللي في ذمته كفارة ظهارية الإفطارية أجزاءه المكلفة الإطلاق عن الكفارة شو يقول؟ يقول هذه كفارة شنو؟ بل هذه كفارة كفارة عتق عن شنو؟ بواضح أجزاءه الإطلاق عن الكفارة عن أجزاءه عن الكفارة يعني كفارة تقبل على القول سواء اشترطنا التعيين أو لم نشترط إذا لم نشترط واضح إذا اشترطنا التعيين إذا لا يمكن التعيين فلا يكلفه الله بالتعيين كما يجزيه العتق أما في ذمته لو شك بين كفارة ونذر إذا ما يعلم أنه هاي كفارة لو ناذر ناذر خالص لو مفطر شنو يقول اعتقته ما في الذمة شنو الفرق صار بين الأول وبين الثاني أحسن إذا في الأول شنو مسلم هاي كفارة مو معلوم يعني كفارته ها معصية ارتكبها مو معلوم الكفارة النهار أو الإفطار إذا شو لازم يقول اعتقه كفارة اعتقه كفارة عن الظهار أو الإفطار مو واضح مو واضح القسم الثاني عند كفارة ونذر عتق عبد يتمكن يقول اعتقه كفارة إذا واحد نذر يعتق عبد نذر يعتق عبد يتمكن هذا كفارة مو كفارة وقام بالنذر مثل نذر أقل الفقير للدينار في هذه الحالة ما يتمكن يقول اعتقه كفارة شنو يقول؟ يقول اعتقه عما في الذمة صار راح الفرق ما بينهما؟ إذا عند كفارة مسلمة مخالف النذر مفطر لكن ما يعلم ياه منهم يقول اعتقه كفارة أما إذا يعرف لو عند كفارة مثلا كفارة النذر وعند النذر الاعتاق يقول اعتقد وعما تنزل ليس مثلا يقول كفارة او نذرا هذا النذر ما بطل كفارة وكفارة النذر كفارة النذر شيء اخر ولا يجزي ذلك في الاول ذلك يعني منه يعني العق عما في الذمة في القسم الثاني شنو قلنا يعتق عما في الذمة اما في القسم الاول شنو قال واعتق كفارة في القسم الاول ما دام ممكن يقول كفارة ليس مثلا يقول ما في الذمة ولا يجزي ذلك يعني العتق عما في الذمة في القسم الأول اللي يعلم أنه النوعية واللي الكفارة كما لا يجزي العتق المطلقة ولا دنية الوجود القسم الأول شنو كان؟ كفارة أربع طرق عدنا للعتق الطريقة الأولى يقول اعتقه كفارة صحيح أو صحيح؟ صحيح القسم الثاني يقول اعتقه عما في الذمة قلنا أنه صحيح القسم الثالث يقول اعتقه كفر طلب هل كفارة مو نذر مو مستحب مو واجب ما ينوي صحيح ولا مو صحيح أيضا باطل كما لا يجزي العتق الظاهر اظهر هو بدون بلا أي لون ولا يجزيه العتق بنية الوجود اعتقه وجوبا أيضا لا ينفع شنو لازم يقول اعتقه كفارة بالنسبة إلى القسم الأول اعتقه وجوبا ما علم النوعية لأن لما يقولها كفارة النوعية لابد من البيان العظمى شنو؟ لزمان ما بين إشكال لو جمع ما بين إشكال أما إذا بعد وحده وجوبا وهذا أي نوع من الوجوب؟ وجوب نذري أو كفاري ويصير لازم يعني لازم يعني أنه كفارة ومعلوم كفارة ما هو وجوب دليل؟ ومعلوم كفارة وجوب دليل دائمين في الحواشي اللي تنخصر وعندنا أكو تلاقب في كلام المصنف اليوم يقول هو يروح على هو كفارة هو يسير كفارة يوم يقول هذا صار التلاقب الكلمة المهم ثلاثة كلمات المحاشين أن التعيين الوصل لازم هذا هو لازم يقول كفارة لما أشبه ذلك ولا أريد أن نقول التناقض في كلام المسلمين ويمكن رد التناقض في أقوال مختلفة يعني هناك أقوال مختلفة إذا قلت الوحدة كافية فهو يروح إذا قلنا مو كافية تجيب في هذه المسائل هو كفارة ليش أقول كفارة هو كفارة ولا مو كفارة أنا هو يصير كفارة بعد ما لازم أقول كفارة إلا إذا نقول بيتكلم بناء على مبنى الآخرين الآخرين اللي يقول تعيين النوعية لازم هذا الكلام يجي عليه هذا كله بالنسبة إلى العائد ليس مثلا يعتق يهدر ماذا؟ صيام 60 يوما ومع العجز عن الأكل طبعا في الكفارة المرتبة إلا إذا مخير العجز المشار يصوم شهرين متتابعين بالنسبة إلى الشهرين أكو كتب الشهر الأول هل المقياس الشهر الشمسي أو القمري أو الإفرنجي العلماء يقول كل الأشهر يجب أن تكون هلالية حسب القمر ربيع ومحرم وجمال هاي الأشهر اللي عندنا بالشهر ورقان وشباط نجفي شهرين متتابعين أولا هلاليين هذا البحث الأول نعم في مسألة واحدة من الشهور الشمسية يعني آبان وآذر ماه فلان كافية وهي الزكاة لأن الزكاة تابعة على الشمس السنة الشمسية هي المحكمة هذا المسألة البحث الثاني الأشهر القمرية قد تكون ناقصة فما هو الفقه المصنف يقول عندنا ثلاث صور بالنسبة للأشهر القمرية الناقصة الصورة الأولى أن يصوم من أول الشهر إلى آخر الشهر هنا الشهر كامل لازم يصوم ناقص ناقص يصوم يعني إذا صام شهرين متتابعين وكلاهما كان ناقص كم يصير 58 يوم وما عليه شيء هذا إذا صام من أول الشهر إذا صام من وسط الشهر يعني من 15 بالشهر 10 بالشهر 3 بالشهر هل يريد أن يصوم 31 يوم أو 60 يوم واضح له يعني كمله لأنه بالنسبة للشهرين المتتابعين يجوز واحد يصوم 31 يوم والبقية يفرقها مو لازم يصوم 60 يوم إذا يريد يصوم كل 60 فإذا بدأ من نص الشهر يعني 15 بالشهر مثلا يكمل إلى 30 مثلا إلى آخر الشهر واضح الشهر القادم ما يكمل النصف الأول وإنما يبدأ الشهر الثاني الشهر القادم مو ينتهي كان ناقص ما يخالف بعد ما كمل الشهر الثاني يعود إلى الشهر الأول ويكمله عدديا فيصير 30-29 أنا مسامحة من الإسلام لهذا الفعل ورصة تقطيع الشهر الأول صار نصف نحطه في شهر محرم إلى صوم شهر صفر عن الشهر الثاني صفر كان 29 يوم مو مهم هذا صار شهر كامل بعدين كم يوم صمنا في الشهر الأول 14 يوم أو 15 نكمل 30 يوم المجموع قد يصير قد يصير 59 يوم ولا يصير 58 يوم هاي الصورة الثانية الصورة الثالثة ما يريد يكمل الكل وإنما يريد يصوم 31 يوم من 15 يصوم إلى 31 يعني إلى أن يكمل 31 يقطع مو هالشكل هذا حسب الشهر الأول مع يوم من الشهر الثاني بعدين عندما يريد يكمل الشهر الثاني لازم يكمله 30 يوم فالمجموع جد يصير 60 يوم فاتضح أن الصوم قد يكون 60 يوم قد يكون 59 قد يكون 58 وما عندنا حالة ثالثة يصوم شهرين متتابعين هلاليين وإن عصى كلاهما 29-29 نكاس الصورة الأولى إن ابتدأ الصائم من أول الشهر هذه الصورة الأولى ولو ابتدأ الصائم من أثناء الشهر قال إلى صورتين يريد يكمل 60 يوم يعني كل الكفارة لو يريد 31 يوم يصوم ولو ابتدأ من أثنائه أكمل ما بقي من 30 بعد الشهر الثاني التفتوا صار في محرم كم يوم 15 يوم مو اجى صفار الشهر الاول يعيد فيروح على الشهر الثاني بعد ما كمل صفار حتى الى 25 يوم يعود الى ماذا الى اكمال الشهر الاول فالشهر الاول يجد يصير 30 الشهر الثاني المتوسط يجد يصير قد يصير 29 قد يصير 30 ولو ابتدى من اثناء الشهر اكمل ما بقي من الشهر الاول اكمله 30 متى بعد انهاء الشهر الثاني الكفاري اللي صار متوسط واجزاه يعني اجزاء الصائم الهلالي في الشهر الثاني يعني الشهر الهلالي صحيح يعني لا شهر 29 يوم مال صفر اما الشهر الاول اللي صار مقطع لازم عددي يكون 30 يوم هاي الصورة الثانية الصورة الثالثة ولو اقتصر هنا يعني شنو يعني في الابتداء من الاثناء اقتصر على شهر ويوم بعد هنا الشهر الثاني ما يتوسط من 15 محرم الى 16 صفر او الى 15 صفر صار 31 يوم تركه بعدين عندما يكمل شلون يكمل ها يكمل بالاعداد 30 و 30 ولو اختصر هنا على شهر يوم وترك البقية تعين العدد في الشهرين هاي مسألة المسألة الاخرى متتابعين يعني شنو متتابعين يعني أن لا يقطع الشهرين شهرين يعني 31 يوم منه ولا شهرين ملازم تسامحا من الله سبحانه وتعالى قال 31 كافي الشهرين يعني 31 متتابعين يعني أن لا يقطعهما اختيارا أما إذا قطعهما اضطرارا بيشفل وما بيشفل يعني ما راح حاضر مثلا ما بيشفل 10 أيام صامت ثم قابل بعد الحيض صوم اليوم 11 إلى 31 اما اذا سافر اختيارا او مؤخر كل صوم بطل يعني اذا صار 30 يوم بعدين يوم واحد سافر بوترة تشوف يتفرغ كل صوم يبطل بعد ما يرجع لازم يجي يصوم مرة ثانية من الاول يصوم والمراد بالتتابع ان لا يقطع الشهرين ولو في شهر ويوم مو لازم 60 يوم لا 31 يوم ولو في شهر ويوم هذه المدة ما يقطعها أن لا يقطعهما بالإفطار اختيارا اضطرارا بإشغال ولو بمسول الإفطار مسول الإفطار شنو هو كالسفر ما يسافر حقا ولا يقطع التتابع غير شنو الإفطار الاختياري كالإفطار الاضطراري هذا ما يقطع التتابع كالحيض صابت ما ينقطع والمرض تمرض ما تمكن والسفر الضروري والواجب الضروري مثل شنو هو مثل ابن ضايع يريد يروح يدور عليه السفر الواجب كسفر الجهاد في سبيل الله هذا ما يقطع التتابع بل يبني ويكمل يبني على ما مضى عند زوال العون مخ كمل الحيض يكمل البقية طبعا شلون على الحوض يعني بمجرد ما عاد من السفر يعيد البناء على ما مضى هذا يعني عدم قطع الصوم إذا فاجأه السفر بالنسبة إلى السفر مرة يسافر اختيارا شنو تقمه؟ يبطل الصوم مرة شو يسوي يسافر اضطرارا ما يبطل مرة يسافر اضطرارا وهو عالم من قبل بأنه سوف يسافر يعني أنا أعلم بكرة أقول للجبهة طبع أشر فيها إهلا بدأت من الصوم إهلا كنت تعلم ما كنت تعلم بالطاقة كنت تعلم فلا تعدى الصوم كله يصير باطل ولازم من جميل تعيده لكن أعلم عن الشك يعني لا أظن من دائم الشك ما علي الشك هذا يعني عدم قطع الصوم بالسفر إلى فاجأ المكلفة السفر أما لو علم بالسفر قبل الشروع لم يعذر ليش؟ لأنه يقدر أن يتسرع في غير هذا الوقت وقت ثاني الصوم ليش الصوم وقت اللي تعلم أنه بعد 10 أيام من قطع كما لو علم دخول العيد بعد 10 أيام عيد نال يوم بدأ بالصوم كما فقنا كل صوم باطل بخلاف الحيض أما بالنسبة إلى الحيض المرأة تعلم أنها تصوم لما تعلم عادة تعلم يجوز هنا الصوم يريد المكان يقول ما يخالف ولو تعلم بأنها تحيض لكن يجوز لها البدء بالصوم ليش؟ لأن ما هو وقت ثاني الصوم إذا تجيب تأخذ واحد ثلاثين يوم اللي ما بيها يصل متى يعني قلتم أكو في سنة اللي تنتظر ولا عمره يصل 60 سنة لو 50 سنة باقي الوقت الصوم يعني نقول هذا بيه إشكالية يعني الإشكال أول هذا تصنيف للواجب ومنو قال عاشت إلى ذلك الوقت وبركم مات إذا هشوف الكل ما سهل يصير الشيء ثاني هذا صعوبة عليه الآن اللي هي شابة وطوية بالقوة الصوم فكيف إذا صارت في أخريات العمر 60 سنة تعاصلي 31 يوم متتابع وبعدين 29 يوم كلش صعب بني وقت الحمل ما بيش الصوم المرة ما الحمل تقول ما قوتك ما غير هاي المسألة اللي وقت الحمل الفات الأطيس اللي وقت الحمل طبعا أكون ملاحظة على الحيض يجتمع مع الحمل من لكم الحمل المسلي من لكم يعني الحيض الضول يجتمع مع الحمل إذا ما عدنا ها؟ يعني حيب يشخل عن الحمل ماذا لما في بطن في خلال حمل خاطر؟ يعني ليه تشوير زائل بياخد كله؟ مشهور العلماء يقول الحيب يجتمع مع الحمل بخلاف الحيب إذا علمت بالحيب يجبنا تبدأ في الصوم ولا؟ ما يخالف لنزوم الحيب في الطبيعة وفي الخلق عادة المرأة تستوية تحيض المرأة اللي مكتبها نقص فيها تنقصهم بيعطي وقت ثاني والصبر إلى سن اليأس تغرير بالواجب تغرير يعني شنو يعني تعريض له للفوت وللزوال ربما مات وإضرارا بالمكلف المكلف منه العجوز التي يفرض عليها الصوم هذا البحث أيضا في البحث الآخر وتجب في الصوم النية والتعيين هم النية لازمة هم التعيين لازم هذا الصوم عن ماذا عن الإفطار عن الصفران كالعقل لكل الشيطان كان ويعتبر فيه ما يعتبر في نية العتق هذا هو ما حفظ على النية والتعيين وما يعتبر في نية العتق شو كان يعتبر الواد القربة التتاء الفلان كلها مشتركة قل لو نسي النية ليلة الإنسان قام أول الصبح وما نوى إلى فرصة إلى الزوال إلى ذكر للزوال يعني قبل الظهر ينوي الصوم ما بإشكال أما إذا نسى بعد الظهر الذكر صوم هذا اليوم بعد انتهى وش حكمه هذا اليوم ما يحسب ولكن هذا النسيان لا يخله بالتتابع لقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي النسيان ولو نسي النية ليلا جدد النية يجدد يعني أنشأها إلى الظهر إلى وقت فإن استمر إلى الظهر لم يجزي يعني لم يكفي هذا الصوم ما يكفي مال اليوم ولم يقطع النسيان لم يقطع التتابع عن الأقوال حديث الرأي بلي بلي مفترض على الاعتبار هذا اليوم يصير خارج القائمة وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين